بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 22 وهو في الصيد للمحرم، وأكل لحم الصيد. والصيد هو أحد المحظورات، محظورات الإحرام، الحاج المعتمر، اصطياده والإشارة إليه والإعانة وأكل لحمه. وهذا المحظور بالذات فصله الله في القرآن وفصل فديته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وكذلك الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وتفصيل الفدية. وكذلك الآية اللي بعدها: وحل لكم صيد البحر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك في أول المائدة ذكر الله: غير محل الصيد وأنتم حرم. فهو من محظورات الإحرام، لأن الحج جهاد والصيد هواية وأحيانا له، ومن اتبع الصيد غفل، فلا يتناسب مع الجهاد، هذا أحد الأوجه فيه. ولذلك الصيد هو هواية الملوك والمترفين، ما يتناسب مع الجهاد مع الحج الإنسان يشتغل بالصيد أو يأكل الصيد اللي صيد له. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصده. أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم أبو قتادة، فأصاب حمار وحش فطعنه وأكل من لحمه، فقلت: يا رسول الله، إني أصبت حمار وحش فطعنته، فقال للقوم: كلوا وهم محرمون. نعم، يزاد في التبويب: إذا لم يصد هو أو يصد له، أو يصد له، إذا لم يصد هو أو يصد له، سواء اللي صاده المحرم أو صيد لأجله، فهذا يحرم عليه أكله. وأما إذا لم يصده ولم يصد لأجله ولم يعن عليه بأي إعانة أو إشارة فإنه حلال له أكله. وعلى هذا يحمل حديث أبي قتادة رضي الله عنه، لأنه بجمع طرقه تبين، وذلك واضح في الحديث اللي بعده، إن قال: أشرتم، قتلتم، ضربتم، أعنتم، فكان رضي الله عنهم ما أعانوا بشيء، فقال: كلوا. فإذا كان المحرم ما أعان على قتل الصيد لو بإشارة أو بإعانة، لأن أبو قتادة سقط فرسه وكان أبو قتادة غير محرم، سقط الفرس فقال لهم: ناولوني، سقط الصوت فقال: ناولوني الصوت، فرفضوا رضي الله عنهم، فهذا يجوز له. وتعلمون كلام مالك في الموطأ، إنه سئل عن إنسان وقع في مخمصة وهو محرم، أيهم أخف تحريما، الميتة ولا الصيد للمحرم؟ فقال: الميتة أخف تحريما، يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد، مع أن الميتة مستقذرة، لكن مالك قال: إن الله أباح الميتة للمضطر بنص القرآن ولم يبح الصيد، والميتة ما تدعو النفوس إليها، والصيد تدعو النفوس إليه. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نسير وهم محرمون وأبو قتادة حلال، إذ رأيت حمارا فركبت فرسا فأصبته فأكلوا من لحمه وهم محرمون، ولم آكل، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: أشرتم، قتلتم، أو قال: ضربتم؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. نعم، هذه علة، إذا جاء سؤال وبعد حكم يدل على أن السؤال هو العلة، هذه من طرق العلة، سؤال وبعد الحكم، مثل قوله: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فيكون السؤال هو تنبيه على العلة. وهذا مبحث شريف، معرفة العلة وكيف استنباطها، العلة المستنبطة. حتى الفاء هذه فكلوه أو فلا، إذن الفاء هذه أيضا تدل على ترتيب الحكم، الفاء تدل على ترتيب الحكم، إذا قال فافعلوا كذا. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم حمار وحش فرده وقال إنا حرم لا نأكل الصيد. كذلك هذه العلة قوله لا نأكل الصيد إنا حرم، أي لأن حرم، هذه علة الحكم، الحكم لا نأكل الصيد، والعلة إنا حرم. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله في سفر فأهدي له طير وهم محرمون وهو راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فاستيقظ طلحة فأخبروه فوفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فوفق، عندنا فوافق من أكله. إذا كان العلة هذه، إذا كان ما صيد لأجل المحرمين، إذا كان واحد مثلا صياد أو قناص وصاد صيد وبعدين وقع على محرمين فأراد أن يتحفهم وهو ما انتبه لهم ولا صاد لأجلهم، هذا يجوز. وأما إذا صاد لأجله فلا يجوز. ولذلك في أثر عثمان رضي الله عنه، عثمان كان خليفة فأهدي لهم حجل، وكان عثمان مغطي وجهه بقطيفة، فقال لأصحابه كلوه وأما أنا فلا أكل، لأن الصيد من أجلي، لأن في الغالب إذا يريد الإتحاف يتحف الخليفة، فقال أظن أنه صيد من أجلي، أما أنتم أكلوه. فهذا يدل على هذا الحكم. وقد تقدم مرارا قول الشافعي إن هذا من أوضح الأدلة على اعتبار النية، وأن النية هنا غيرت اللحم، نية غيرت اللحم، إذا كان نواه لك حرام وإذا نواه لغيرك حلال، نفس اللحم ما تغير لكن النية تفسد. فإذا كان أثر النية بهذه القوة في الأعيان كاللحوم فما بالك بأثرها في المعاني كالعقود والأنكحة. إذا كانت تقلب العين من حلال إلى حرام بمجرد النية فما بالك بغيرها. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال حدثني الصعب بن جثامة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له لحم حمار وحش فرده علي، فلما رأى في وجهي الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. نعم، هذا في سنة أن الإنسان إذا فعل شيء ويبين العلة، لأن رد الهدية يورث الكراهية في الوجه، والصعب رضي الله عنه يعني كره رد هدية، فقال إن حرم لا نأكل. والأبواء مشهورة بهذا الاسم، والدان هي مستورة الآن أو قريب من مستورة، يقال إنها بجانب مستورة واندثرت وانتقل الناس إلى مستورة بسبب الطريق، بسبب اختلاف الطريق نفسه، لكن الآن يمكن دخلت في عمران مستورة، ومستورة منطقة بين بدر وبين رابغ، لا زالت معروفة بالاسم هذا، بين بدر وينبع وبين رابع. نعم. باب في الحج عن الحي. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، جاءت امرأة من خثعم فقالت إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على راحلته ولم يحج فأحج عنه؟ قال نعم. سئل أبو محمد تقول بهذا؟ قال نعم. الحج النيابة في الحج على نوعين، النيابة عن الميت، وهذه إن شاء الله يأتي لها مجال، وهذه لا بأس بها، وهذا الباب اللي بعده، النيابة عن الميت، الحج عن الميت، وفي الحج عن الحي، أنك تحج عن مسلم حي. الواجب في الحج على كل مسلم، النيابة ليست الأصل، النيابة للضرورة. فالقاعدة أنه لا يحج عن الحي إلا إذا يئس الحي من الحج، إذا يئس، بمعنى إذا كان يائس من الحج. هنا تجوز النيابة عنه، وله اسم عند الفقهاء، اليائس من الحج هذا له اسم عند الفقهاء مشهور في كتاب الحج. المراد من أمثلة اليائس هذا الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستمسك على الراحلة، نركبه طيارة ما يقدر، ونركبه سيارة ما يقدر، قديما على الإبل ما يستمسك، هذا خلاص بعدين يائس، ما تقول والله العام القادم حالها أحسن، هذا وصل إلى اليأس. فقالت المرأة إن أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحل، يبغى له واحد يمسكه طول السفر، وهذا ما يمكن. ومن أمثلته المريض الذي لا يرجى برؤه، إذا كان الحي مريض لا يرجى برؤه بإذن الله، يعني في علم الله وتجارب الناس، مريض مرض يمنعه من الحج، المرض نفسه يمنعه من الحج ولا يرجى برؤه، ما له يعني في المدى المنظور ما في تحسن العام القادم أو اللي بعده، مثل الشلل الكامل هذا ومثل أمثال هذا. أما إذا كان لا يرجى برؤه ولكن يمكنه الحج، مثل مرض الفشل الكلوي، مثل مرض السكر، هذا يعني عند الأطباء أنه في العادة والله أعلم أنه لا يرجى برؤه إلا إذا كان غير الكلى ولا، لكن هذا ما يمنعه من الحج إن شاء الله. المريض الذي لا يرجى برؤه يعني مرض يمنع من الحج وليس فيه مجال يتحسن، هذه من أمثلة اليائس. إذن العلة أن يكون يائسا من الحج العام كل الأعوام المقبلة، هذا يحج عنه. لأن بعض الناس يخطئ خاصة العمال والوافدين، يقول له أبوه ولا أهله إذا كنت في السعودية إحنا ما يمكننا المجيء، إما عاد صح صادقين ولا غير صادق، لكن ما دمت في السعودية حج عنا. وهذا من أسباب حجهم كل سنة، كثير من العمال هؤلاء تلقاه مرة يحج عن أبوه عن أمه عن أخوه عن كذا، وهم أحياء وقادرين في بلدانهم، ويمكن في السنوات القادمة يتيسر لهم الحج، هذا حج عنهم باطل ولا يسقط فريضة الله، إنما تسقط فريضة الله عن الحي إذا كان يائسا من الحج، إما لا يستمسك على الراحلة وإما لا يرجى برؤه. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي شيخ لا يستوي على البعير أدركته فريضة الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي عنه. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس الرديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من حديث الأوزاعي. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار قال حدثني الفضل بن عباس أو عبيد الله بن العباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي أو أمي عجوز كبير، إن أنا حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، قال أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم، قال فحج عن أبيك أو أمك. نعم. هذا الشك يمكن من يحيى بن أبي إسحاق، الشك هل هي أب ولا أم، وهل هو الفضل أو عبيد الله؟ يا عبد الله هو عبيد الله. هنا يقول إن حملتها أو حملته لم يستمسك وإن ربطت على البعير، لأن بعض الناس يقول طيب إذا كمان يستمسك يربط على البعير، قال خشيت أن أقتل، أما ينفر البعير ولا يسقط هو ما يمكن هذا. نعم. باب في الحج عن الميت. الحج عن الميت، هذا هنا الحج عن الميت، الميت لا بأس بالحج عنه، لأن الحج عبادة مالية بدنية تدخلها النيابة، النيابة تدخل في العبادات المالية المحضة كالزكاة وتوزيع الصدقة وسداد الديون، وتدخل في النيابة في العبادة وتدخل في المالية البدنية كالحج والجهاد، يحج عنه يجاهد عنه. أما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام هذه لا نيابة فيها لأنها على البدن، لأن الله يريدها من البدن، ما فيها نيابة. البدنية المحضة كالصلاة والصيام. نعم. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى لآل الزبير عن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه. نعم، هنا هو الحج على الميت، لكن أخذه من العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بالدين، مثله بالدين. لو كان أبوك ميت وعليه دين تسعى في قضاء دينه، حق الله أولى بالوفاء، دين الله حق بالوفاء. نعم. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز هو ابن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى بن الزبير يقال له يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف عن سودة بنت زمعة قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منه؟ قال نعم. قال فالله أرحم، حج عن أبيك. نعم. باب في استلام الحجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. نعم، ابن عمر رضي الله عنه حريص على تطبيق السنة، يقول ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والأسود في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما، يعني في حرصه على اتباع السنة. فكان ابن عمر يمشي بين الركنين، بين اليماني والأسود يمشي مشي ليكون أيسر لاستلامه، هذا تفسير نافع. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء كان يرمل، فإذا جاء بين الركنين مشى يبقي على أصحابه، لكنه في حجة الوداع رمل في الشوط كله، حتى ابن عمر كان يمسك السراء معهم ويزاحم معهم، ومرة ضربوه على أنفه وانطلق أنفه دم، فكان شديد في اتباع السنة رضي الله عنه، حتى قال ما أتركها لا في شدة ولا رخاء. نعم. لكن إذا كان فيه مضرة عليك أو على الناس أو فيه اختلاط ونساء لا بأس الإنسان يتركها. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استلمها بيده، استلمها بالمحجن وأشار إليها، كل هذه سنة توسع على الناس، من أشار قد اتبع السنة، ومن استلم بالعصا قبل العصا قد اتبع السنة، ومن استلم بيده قد اتبع السنة، كلهم اتباع السنة إن شاء الله. ولا شك أن إذا كان فيه تيسير أن المباشرة أفضل كما سيأتي في الباب اللي بعده، لكن عادي إذا كان فيه ضغط أو زحام أو اختلاط أو ضرر عليك وعلى غيرك أو تعطيل للطائفين، الحمد لله الإشارة سنة وهذه سنة. نعم. باب الفضل في استلام الحجر. حدثنا حجاج بن منهال وسليمان بن حرب قالا حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال سليمان لمن استلمه؟ يشهد لمن استلمه بحق. أيضا ليس كل من استلم يشهد له، إذا كان استلمه مشرك ولا تارك صلاة ما يشهد له، إلا من استلمه بحق، يعني وهو على حق وأراد الحق. الحجر جاء في الترمذي أنه من الجنة، الحجر الأسود جاء أنه من الجنة، وأنه كان أبيض من اللبن وسودته خطايا بني آدم، وجاء في بعض الآثار أنه يمين الله في الأرض، يعني بمثابة اليمين، لأن الكعبة بيت الملك، معروف أن اللي يزورون الملوك يقبل يمينه أو يقبل كتفه أو يقبل كذا، يعني من باب الاحترام والتعظيم. فلله المثل الأعلى، من جاء من كل فج عميق وزار الملك وزار بيت الملك وهو الكعبة وضع له الحجر. وأيضا سبحان الله من الحكم إن استلام الحجر تجديد البيعة، تجديد البيعة مع الله، كأنك تجدد البيعة مع الله، سواء البيعة اللي كانت في وادي نعمان على التوحيد وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أو العهود اللي بينه وبين الله عز وجل المذكورة في القرآن والسنة. فمن استلم الحجر كأنه يبايع ربه من جديد، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. وله حكم كثيرة، استلام الحجر له حكم كثيرة، لكن لا يعتقد في نفس الحجر، كما قال عمر إنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمك ما استلمتك أو يقبلك ما قبلت. لكن لحكم، ما في شيء ما لحكم، والحكمة إنما تلتمس ليكون الإنسان يطمئن قلبه، ولا ما شرع الله شيء إلا لحكمة، هو الحكيم سبحانه. استلام الحجر بهذه المعاني. والمنطقة اللي بعد الحجر إلى الباب، هذه أيضا منطقة كان الصحابة يضعون صدورهم عليها ويدعون الله عز وجل يستغيثون به في تلك المنطقة ما بين الحجر الأسود إلى الباب، يسمى الملتزم، يلتزمونه الصحابة ومن بعدهم. نعم. باب من رمل ثلاثا ومشى أربعة. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط. من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط. الرمل ليس هو الجري، لكنه سرعة المشي مع مقاربة الخطى، سرعة المشي مع مقاربة الخطى. وكان أول أمره لأجل إغاثة الكفار، وهذا يعني أن إغاثة الكفار عبادة عظيمة. قال تعالى ولا يطؤون موطئا يعني يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم في عمل صالح. فأي شيء فيه تغيظ الكفار هذا عبادة، ومن ذلك طلب العلم فإنه أعظم إغاظة. فكان الكفار في عمرة القضاء يستهزئون بالمؤمنين، يقولون سيأتيكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب ضعاف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاضطباع لأجل ذلك، لأن الاضطباع فيه إخراج المنكب، والمنكب علامة قوة الرجال، اضطباع اليمين. وأمر بالرمل لأجل ذلك، قال ارملوا، بمعنى يكون مشيكم نشيط وسريع. لكن كانوا الكفار جالسين وراء الحجر، وإذا اختفوا بين الركنين يمشون إبقاء عليه، لكن في حجة الوداع رملوا كلها وصار سنة. فلما رأهم الكفار قالوا هؤلاء ما وهنتهم حمى يثرب، إنهم ينقزون كالظبا، إنهم ينقزون كالظبا، مشيهم مثل الظبا. هذا يدل على أولا إغاثة الكفار، والأمر الثاني أن العبادات دائما المحبوبة لله يكون فيها نشاط. ذم الله المنافقين قال لا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. ومن وأنت لو تدبرت حتى صيغ الصلاة هيئاتها تجد فيها نشاط، التجافي هذا نشاط. أما الإنسان اللي يرمي نفسه ويضم أعضائه هذا تقول مغصوب على الصلاة، فإذا جافى تحس بالنشاط، إذا وضع يديه وألقمها ركبتيه تحس بالنشاط، إذا قام على صدور القدمين، فكل هيئات الصلاة فيها نشاط. كذلك هيئات الحج، هيئات الجهاد فيه نشاط، وهذا يدل على فرح بالإسلام وإقبال عليه. أما اللي يسحب رجليه ويرمي أعضاء هذا معناه كأنه مغصوب على الشيء هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، وكان يسعى ببطن المسيل إذا سعى بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. إذن عبد الله كان يزاحم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف البيت الطواف الأول، ترى الرمل إنما هو في الطواف الأول، فإذا كان في قدوم في طواف القدوم، إذا كان عمرة في طواف العمرة. أما الأطوفة الثانية اللي بعد الأول ما يرمل فيها، إنما في أول مرة يقدم على الكعبة، أول مرة يقدم على الكعبة في عمرة وفي حج، هذا هو اللي فيه رمل. خب، الخب هو أو الخبب مثل هذا مثل الرمل، لكن بينهم فروقات تجدون عند أهل اللغة. لكن هو سرعة، سرعة في المشي وتقارب خطى حياة يعني. وأما الصفا والمروة فليس 3 أشهر وإنما 7 كلها. واللي في المروة أيضا في فروقات، الأمر الأول أنه 7 كلها وليس 3، والأمر الثاني أنه سعي وليس رمل، في فرق بين نوعية المشي في الطواف وفي السعي. الطواف إنما هو رمل، لكن في المسعى لا، ركض سعي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور إزاره يوشك أن يصل ركبتيه من شدة السعي. وأما الحكمة في المسعى فليس لأجل هاجر رضي الله عنها وأنها كانت تسعى، لا، الحكمة في السعي إن هذا كان بطن مسير، المنطقة اللي بين العلمين الأخضرين كانت بطن الوادي وفيها رمل وفيها انخفاض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى حتى يجوز، وصارت سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الناس والصالحون بعده، هذا السعي أو الركض الشديد بين في بطن المسير. مثل الإسراع في محسر، بعض الناس يظنه لأجل أبرهة، أبرهة ليس هناك، أبرهة صحيح في المغمس، إن العذاب جاء في المغمس، ولكن الإسراع في محسر لأجل وادي يفصل بين مزدلفة ومنى، والوادي دائما تقطع بسرعة. وكان عمر إذا مر بمحسر يستشهد بأبيات النصراني النجراني اللي أسلم، يقول إليك تعدو قلقا وضينها، الوضين اللي هو الحزام، فإذا كان قلق معناه أنه تعدو الحزام، إليك ناقته يعني تعدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، دينها مخالف دين النصارى. كان عمر يقطع الوادي وهو يرتجز بهذه الأبيات. نعم. حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. نعم. باب الاضطباع في الرمل. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد هو ابن جبير عن ابن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف مضطبعا. كان التبويب فيه تصحيف، ليس الاضطباع في الرمل، الاضطباع في الطواف، الاضطباع في الطواف. ولو تلاحظون الحاشية تجدون هذه تبويبات العلماء، عند البيهقي الاضطباع في الطواف، عند أبي داود الاضطباع في الطواف، وغيرهم من المحدثين، فكان تصحيفه، ما يقال الاضطباع في الرمل، يقال الاضطباع في الطواف، في الطواف. والاضطباع هو إخراج الكتف الأيمن، إخراج الكتف الأيمن، يقول تأخذ الإزار وتجعل وسطه تحت الإبط الأيمن وتلقي طرفيه على كتفك الأيسر. نعم. باب طواف القارن. أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما. نعم. بالنسبة للقارن دخلت عمرته في حجه، الأفعال واحدة، هو محسوب له عمرة وحج، فيكفيه للحج طواف واحد للحج والعمرة، ويكفيه سعي واحد للحج والعمرة بخلاف المتمتع، ولكن لا يحل حتى يحل منهما، يعني يحل من الحج والعمر، مع أنه مثلا طاف وسعى، لو نفرض أن يعني مثلا هذه دخلت، لو قال هذه طبعا العمرة أبغى أحل، نقول لا أنت قارن حتى تحل يوم العيد. نعم. باب الطواف على الراحلة. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر عليه الصلاة والسلام، الله أكبر. وفي الطواف على الراحلة لا بأس، الطواف على الراحلة لا بأس. وقوله كلما أتى على الركن يظهر الله أعلم إلا الشوط الأخير، إلا آخر شوط يخرج منه ما يكبر، يعني يكبر 7 مرات. وبعض الناس يعني أخذ بالظاهر فقال أنه يكبر 8 مرات لأنه سيكبر قبل الشوط الأول وقبل الشوط السابع، لكن نهاية الشوط السابع بعضهم يقول يكبر والأظهر أنه ما يكبر. وكذلك الدعاء على المروة في السابع خلاص لأنه سيكون 8 هذا، والله أعلم. وفي فائدة أيضا بعض الناس يعني بعض الناس ينكر الطواف بالنعال ويرى أن هذا ليس من تعظيم الحرمة، وما في شك أن الحافي أفضل اللي يقدر عليه. قال الله عز وجل لموسى: أخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وإن كان بعض السلف قالوا إنه قال أخلع عليك أنها كانت من جلد حمار غير ذكي، يعني نفس المادة، مادة نعال موسى كانت من جلد حمار، فقال أخلع عليك. لكن هذا فيه تعظيم، ليمشي حافي فيه تعظيم. وما مر معنا في الأثر من بني إسرائيل كانوا يخلعون نعالهم إذا أقبلوا على مكة. في اللي يقدر الحافي أفضل، لكن اللي ما يقدر، بعض الناس عنده مرض في رجليه ولا كبر ولا يتعب من البلاط ولا البرودة، لا بأس، ما في شيء. الشيخ محمد بن مسلم الله يرحمه قاضي رانية سألوه قالوا إن هذا ما في تعظيم للكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره هو يدمن يدمن يدمن حول الكعبة، يعني البعير يخرج منه البعر، هذا ما فيه إهانة، هذا أمر واسع الحمد لله في سعة اللي ما يقدر. وفي المسند أن ابن عمر عبد الله بن عمر بن العاص طاف وهو معلق النعليه في كمه، أيضا فيه جواز الطواف والنعليه معك، ما في شيء. عبد الله بن عمر طاف ونعليه في يده وهو في كمه. نعم. باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضة. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. نعم، هذه قاعدة، يقال للمرأة افعلي ما يفعل الحاج إلا البيت اللي هو الكعبة، لا تطوفي بالبيت اللي هو الكعبة. وسبحان الله لو تدبرت المصحف تجد البيت الحرام اسم للكعبة والمسجد الحرام اسم للحرم، هذا في أكثر آيات القرآن، في فرق بين البيت الحرام والمسجد الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، طهر بيتي بيتك ونحو ذلك، كل البيت يطلق على الكعبة نفسها والمسجد يطلق على الحرم. فقال افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت، فيدل على أن كل المشاعر أولها المسعى وعرفة ومزدلفة ومنى كلها لا يشترط فيها الطهارة، لكن السعي يشترط له أن يتقدمه طواف، فإذا ما طافت الحاجة ما تستطيع تسعى. وأما الرواية الشاذة اللي عند أبي داود وهي قوله سعيت قبل أن أطوف قال افعل الحرج، فهذه رواية شاذة لا يعمل بها. نعم. باب الكلام في الطواف. وهذا يدل على بطلان ما قال بعض المتأخرين من أن الحاجة تطوف وهي حائض، طواف الحائض، وهذا ليس بصحيح، العبرة بما عليه الأوائل، وهو الصواب أن المرأة لا تطوف وهي حائض. قال عليه الصلاة والسلام عن صفية: أحابستنا هي تحبس جيش كامل حتى تطهر، لو كان في رخصة ما شق عليهم عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم. قال عقرة حلقة: أحابستنا هي. وكذلك قول عائشة في الموطأ قالت: لو كان كما تقول لرأيت في الأبطح 6000 بيت من الحجاج كلهم ينتظرون أن تطوف نساؤهم. نعم. باب الكلام في الطواف. وش معنى يا شيخ رأيت في البيت 6000 بيت كلهم ينتظرون؟ هو يسأل عن مسألة، ما أدري هي طواف الوداع، لأن طواف الوداع مرخص للحائض ما تطوف الوداع، يسأل عن مسألة، فقالت: لو كان كما تقول لرأيت في الأبطح 6000 من الحجاج ينتظرون هذا الشيء، ينتظرون أن تطهر نساء حتى تطوف. معناه هذا أمر مستقل عند الصحابة أن الحائض ما تطوف بالبيت. والعلة الحديث اللي بعده: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، الحائض ما تصلي في إجماع المسلمين. والترخص الزائد هذا يبطل، سبحان الله، يفسد الدين. اليوم فيه مع الفتاوى هذه فيه انهيار للحج، حتى المتأخرين اللي أفتوا بأن طواف الحائض يصلح قالوا للضرورة القصوى، لكن مشكلة الفتوى اللي أطلعت ما عاد تمسك. أنا والله مرة أمشي في ممر المشاه في ميناء، واللي في الأكشاك هذول اللي يفتون يفتي بالمقرفون بالمكبر: يا أخي الحائض تطوف بالبيت ما في إشكال، نرجحه فلان وفلان. والناس يسمعون ماشيين الحجاج بالالف، الفتوى اللي كانت خاصه راحت عامه، ففيه انهيار الان، فيه انهيار في مساله الحج، يجمعون الاطوفه الثلاثه وما يبيتون ولا ذا، ولا يقفون بمزدلفه ولا ياتون عرف الاخر الليل، الين بعضهم ينافس انه يستطيع ان يحج في ظرف ساعتين، يروح العرفة آخر الليل ويمر مزدلفة ويروح يطوف ويرجع الجدة. إيه، فهذا سبحان الله انهيار. الواجب على المسلمين أن يكون شعارهم خذوا عني مناسككم. والصحابة كانوا يسألون عن الأكمل، الناس يسألون عن الأقل. نعم. باب الكلام في الطواف. حدثنا الحميدي وقال حدثنا الفضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. نعم. أخبرنا علي بن معبد عن موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، الطواف بالبيت صلاة، هذا قاعدة. هذا الحديث يروى مرفوع وموقوف على ابن عباس، وحتى الموقوف له حكم المرفوع. ما يمكن ابن عباس يقول الطواف بالبيت صلاة من كيسه أو من اجتهاد، ما يمكن هذا، لأن هذا أمر شديد، ما له مدخل في الرأي أنك تقول الطواف صلاة. فهو ثابت عن ابن عباس، لكن بعضهم يثبت موقوف وبعضهم مرفوع، معنى واحد، المؤدى واحد. فالطواف بالبيت صلاة لابد فيه من الطهارة، وهو ليس صلاة من كل وجه، هو يفتتح بالتكبير كالصلاة لكنه لا يختتم بالتسليم، وتشترط له الطهارة والشروط هذه، وأيضا أباح الله فيه الكلام، لكن للحاجة، أباح الله فيه الكلام للحاجة. قال: فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، الحاجة مثل ضائع أحد ولا واحد سأله ولا شيء، لكن يشتغل بذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله. واليوم مع الجوالات هذه يخشى أنه خلاص يصير بس يمشي ويكلم، هذا والله مشكلة. هذا أيضا من انهيار الطواف. الطواف ليس العبرة به المشي حول الكعبة. لماذا شرع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف البيت لإقامة ذكر الله. فإذا أنت ما حققت المراد تمشي بس وتكلم الجوال وتلفت وتفرج. نعم. باب الصلاة خلف المقام. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر يقول: وافقت ربي، وهذا أدب منه، وهذا أدب من عمر، ما قال وافقني ربي، مع أن اللي بدأ الاجتهاد عمر ثم نزل الوحي موافقا له، لكن الوحي أصلا سابق في اللوح المحفوظ، فهو يقول: وافقت أنا ربي في ثلاث، وهي ليست ثلاث، هذه الثلاث مجموعة في حديث، لكن موافقات عمر كثيرة. واحد ألف كتاب اسمه قطف الثمر في موافقات عمر، وجمع تقريبا 20 موافقة في الأحاديث والآثار. إنه فمنها أنه قال: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، يعني نصلي خلفه لا نصلي إليه، لأجل نصلي خلفه، فقال الله: اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ويشرع للحاج المعتمر إن إذا اتجه إلى مقام إبراهيم يقرأ هذه الآية أو هذا الجزء من الآية، يقرأ: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم آية بينة كيف حفظ على مر العصور آلاف السنين، وكيف انغرزت رجله في الصخر وبقيت معالمها وحفظت وبقيت والله إنها عجب. يعني هذا المكان قطعا إن هذا أثر إبراهيم عليه السلام، وكان واضح المعالم. الآن مع كثرة مسح لما انتشرت القبورية في المسلمين وأخذوا يمسحونه قبل ما يوضع عليه الزجاج، يعني مع المسح اختفت المعالم شوي، ولا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الشبه واضح، واحد مدلجي وشي أمرأة المقام وش قال يا أمرأة رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما رأيت أحد رجله أشبه بهذا اللي في المقام إلا هذا. فكانت قدم النبي صلى الله عليه وسلم تشبه قدم إبراهيم، لكن معناه إن شبه قدم إبراهيم في الصخر كان واضح، حتى أن المدلجي شاف قدم إبراهيم وشاف قدم محمد صلى الله عليه وسلم قال هذه الأقدام بعضها بعض. هذه آية، قال تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم آية. فلذلك سبحان الله حفظه الله، هو كان واضع على الصخرة دي يبني عليها الكعبة، ومقام إبراهيم كان جنب الكعبة، ثم أخروه ثم رجعوه عشان السيول. فتقديم وتأخير لا بأس فيه، وإن كان قامت فيه معركة بين الشيخ محمد إبراهيم الله يرحمه وبين المعلمي، ودخل فيها سليمان بن حمدان، مش كان الشيخ ابن إبراهيم أظن يبي آخر المقام شوي يتوسع للطواف أو العكس، ففي من أجاز التقديم والتأخير وفي من رفض، وبقي المقام الآن في مكانه، لكنه ترى ما كان هنا، كان حتى جنب الكعبة، ثم بعدين ردوه مكانه هذا لأجل السيول، كانوا خافوا عليه من السيول دفوه إلى جنب الكعبة في وقت عمر. هو أصلا كان جنب الكعبة لأنه يعني هو كان يبني عليه، وانغرزت رجله في الصخر. ومن معاني اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من الأماكن التي يدعو فيها إبراهيم مكانا للدعاء، فيكون أعم من هذا المكان. اتخذوا من مقامات إبراهيم مكانا للدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. ما هي مقامات إبراهيم اللي كان يدعو فيها؟ عرفة، المشعر الحرام، الجمرة الأولى، الجمرة الثانية، الصفا والمروة، ومقام إبراهيم. هذه السبع هذه كلها مقامات لإبراهيم، اتخذوا منها مصلى. نعم. باب في سنة الحج. لا، هذا حديث جابر الطويل، نأخذ إن شاء الله غدا. هذا حديث جابر اللي هو الأصل في صفة الحج. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.